الأخ العشر الأنبياء جديد وجديد محمد وعلى سيدنا القائمين بعد العلة الفعالية والفعالية المصنف يذكر العلة الصورية والمادية بلحاظ أن العلة الصورية والمادية الثلاث في تكوين وقيمومة الشكل. لذلك في مقابل الخارج عنها والفاعل من غالب يجب الآن المصنف في بحث المقوم من الصورة والمعنى ما هي الصورة وما هي المعنى وما هي العلة الصورية وما هي العلة المصير. نحن في هذا الكون نرى أشياء بالقوة ونرى أشياء بالبعد وكل شيء يحمل عقيدة القوة إذا نعرف الإنسان ما هو الإنسان الجواب الإنسان حيوان الإنسان ما هي آثار الإنسان ومضار الإنسان التفكير التعرف أرض مظاهر الإنسان حتى أنه يتميز بالتفكير والتعقل عن أكثر الموجودات موجودات عندما نسأل ما هو الحيوان جسمه نامي حتى يتحرك للحيوان آثار ومظاهر الحساسية الحرب نسأل ما هي الشمس ما هو القمر ما هو الجد ما هو الجدار وسائر الموجودات المتحققة في هذا العالم لها دوام نعرفها منطقية بحد التام أو بحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم التام ولكن لهذه الدوام آثار ومظاهر إذا تقررت في عالم الوجود لأن الوجود هو منشأ الآثار في مقابل الذات الإنسان الذي هو حيوان ناطق هذا لا يفهم هذا لا يتعقل هذا لا يتعجل ولكن الإنسان الموجود في الخارج يفكر يتعقل يتعجل عندما نقول النار حارة منار بما هي ذات وما هي متقررة في عالم الذهن حارة وإنما النار الخارجية هي الحارة هي المحرمة فالذوات بما هي مهيات متقررة في عالم الذهن ليست منشأ من الآثار وليست منشأ من المراحل وإنما الذوات لا تقررت من الخارجي الوجود الخارجي هو ضرب المظاهر ومسائية المظاهر كل شيء في هذا الوجود له ذات وله منشئية للآثار. الوجود الخارجي هو منشئ الأثر للحقائق وللموجودات. الإنسان في الذهن حيوان النار ناطق، يعني شيء متعقل متفكر، هذا معنى النار، مدرك للكليات على تعبير. هل الإنسان الذهني مدرك للكليات؟ لا، الإنسان الخارجي مدرك للكليات. الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هل الحيوان الذهني هذا للحيوان الخارجي؟ الحيوان الخارجي. إذن الأشياء تحمل صفتان، بعض القوة وبعض الجهل. الإنسان إذا كان في ظرف المعهولية والذات متقرر في عالم الذهن ليس هو منشأ التفكير وليس هو منشأ التعقل ولا التعجب، وإنما هو يحمل قوة أن يتفكر وقوة أن يتعقل وقوة أن يتعجب. الإنسان الحيوان العفو المتفرغ في عالم الذهن يحمل قوة الحساسية وقوة الحركة بالإرادة وقوة النمو. متى ما تحقق الظرف الخارجي في الوجود الخارجي تظهر هذه القوة إلى الفعل، تبرز هذه القوة إلى الفعل، يصير الإنسان بالفعل متفكر، بالفعل متعقل، بالفعل شنو؟ متعجل. إذن كل شيء في الوجود يحمل بعض القوة ويحمل بعض الفعل. الوجود هو منشأ الفعليات، منشأ الكمالات والضوات والماهويات. شنو هي؟ منشأ القوة. من هنا إذا كانت الأشياء بالقوة لها استعداد أن تكون بالفعل، أما إذا كانت الأشياء بالفعل وضعت هذه القوة إلى الفعل يسموها من هنا نعرف بين المادة وبين الصورة ما في فرق من ناحية الحقيقة، شيء واحد. لكن إذا كان في رتبة القوة فهو مادة، وإذا صار في رتبة الفعل فهو صورة. حتى في الخارج بلحاظ رتبة الكمالات يصير بالقوة وبالفعل. إذا صار هالشكل الصورة ما به شيئية الشيء، هذا هو تعريف الصورة، يعني إخراج الشيء من قوته إلى فعله، هذه يسمى الصورة. الصورة هاي الصورة الإنسانية اللي احنا نشوفها، هذا البدن القائم العمودي الذي له شكل معين، مو هذا هو الصورة الفلسفية للإنسانية. الصورة الفلسفية للإنسانية إدراك الكليات، التعقل، التفكر، التصور، الكلام، حتى واحد ليس الفهم، الفهم العرفي يجيبه وين؟ على الفهم الفلسفي. الفهم العرفي يقول صورة الإنسان شنو؟ يعني هذا شكل الوجه، فرص الوجه، شكل العينين، طريقة امتداد الأنف، الفم، الأسنان، الأذان، الشعر، الرقبة وما أشبه، هاي الصورة العرفية. أما الصورة الفلسفية للإنسان مو هذه الصورة الإنسانية اللي نشوفها، وإنما إدراك الكليات هو الصورة الإنسانية. التفكر والتعقل هو الصورة الإنسانية. بالمقابل الجسم مثلا عندما نقول صورة الإنسان، هذا الشكل الخاص، هذا الدائرة الخاصة، هذا الفرص الخاصة، هذا صورة البدن، هذا مو صورة الإنسان. صورة الإنسان ذاك الشيء المعنوي، ذاك الشيء الغائب عن الحوادث الخاصة. فإذا شيئية الشيء ما به شيئية الشيء أي فعلية الشيء أي مظهرية آثار الشيء هذا هو المطلوب. فعند الجسم إذا كان جسم بشري جسم إنسان بعد تراب هذا ما إلى فعلية البدن البشري. إيش وقت ما تجسد بصورة البدن البشري جسم فعلية كما أن النوع حقيقته بشنو البطن الأخير كما بينا البطن الأخير هو الصورة النوعية بشنو الخشب له قوة أن يكون سليم لكن إذا تركت لم تكن سليم تصير شيئية السليم فعلية السليم. نعم الخشب له قوة أن يكون سليم ولكن كمان لازال بعد ما مغسل يصير قوة المفعل متى ما ركب السرير يصير بالفعل هذا الفعل يصير الصورة. فإذن إذا كان الشيء بالقوة ظهر من القوة إلى الفعل يسمون الصورة. الصورة لها اعتبار مرة تكون الصورة هي نفسها إلا صورية للشيء مثل ما إذا لاحظنا ما بالقوة وما بالفعل رخ كبارا جسد فعل بالصورة ليسلم من الذي أظهر القوة إلى الفعل من الذي أظهر الصورة. فإذا لوحدت الصورة مقرونة بالمادة يسمونها علة صورية بها يأخذ المادة شيئيته وفعله. هذا التراب لا زال بعد ما مرتب بجسم بشري لكن عندما يتحدث ويترتب بالترتيب البدن البشري يصير على التراب بالفعل جسم بشري وإلا سابقا ما كان جسم بشري كان بالقوة جسم بشري. أما الآن لما انترتب بصورة البدن البشري يصير بالفعل جسم بشري له آثار الجسم البشري من الحركة والإصرار والإستقامة وإلى آخره من المظاهر والآثار. فإذا لوحدت الصورة مركبة مع المادة يسموها العلة الصورة. ومرة تلحظ الصورة بلحاظ أنها حال والمادة بلحاظ أنها محل بين الحال والمحل هنالك احتياج وفقر. الحال يحتاج إلى المحل والمحل يحتاج إلى الحال في التحصل في التشفق ما شئت فعلت. فإذا لاحظت الصورة بلحاظ أنها تحول والمادة بأنها محل إحنا نحن نصير الصورة تصير علة فاعلية وتصير صورة أيضا صورة للمادة وعلة فاعلية للمادة لأن بهذه الصورة تخرج المادة من القوة إلى الفعل ويصير بها شيئية الشيء فعلية الشيء. فإن العلم السورية مو يعني العلم السورية على الشيء اللي احنا نفهم من الصور العربية وإنما ما به فعلية الشيء الأخير. إذا كان في الإنسان العقل والتفكير إذا كان في جسم آخر مظهر المظاهر الجسم إذا كان مثلا في الخشب آخر مظهر من المظاهر السورية داخل من العلم في مقابل العلم المظهر. فإذا بين الصورة والعلة الصورية أكو اختلاف من حيث الذات النفس الصورة نفس العلة الصورية لكن أكو تغاير من جهة الاعتبار. إذا لاحظت الصورة مركبة مع المادة علة صورية إذا لاحظتها حالة المادة يسموها صورة وعلة فاعلة. فلا تتصور القضية مدهشة أو عجيبة أو غريبة أو ما أشبه ذلك هذول شيء واحد في الذات شيئان في الاعتبار المادة والعلة الصورية مش إذا لاحظت المادة مركبة مع الصورة فهي علة مادية إذا لاحظتها محلا من الصورة فهي شنو؟ فهي مادة. هذا الكلام بالنسبة للصورة والعلة مصنف الخاص الكلام هذا بعدين يجي إلى المادة المادة مادية قوة الشيء والاستعداد القوة والاستعداد طبعا القوة والاستعداد إنها أنحاء وأقسام أحيانا يسموها المادة بالمعنى الأخر وأحيانا يسموها الموضوع وأحيانا يسموها المحل وأحيانا يسموه شفاء حتى نوع التعلق بين المادة والصورة وأقسام التحديد بين المادة والصورة هنالك شيء يسموه العنصر تعريف العنصر اسم للقابل كل شيء قابل من حيث انه يتركب من هو من شيء ثاني هذا يسموه العناصر في الكيمياء وفي الفيزياء وما اشبه يمكن كل اشاره في هذا المقام ان المواد والاجسام لا تتركب من عنصر واحد وانما من شيء واشياء اما بالحال المعادلات الكيميائيه الخاصه او بالحال التركيب الفيزيائي الخاص فالعنصر اسم للمحل القابل الذي يتركب من هو من غيره المادة بالمعنى الأخر المحل المفتقر إلى الحال هذا يسمى مادة بالمعنى يعني كل محل مفتقر إلى الحال فيه يسمى مادة بالمعنى الأخر وإلى هذا التعبير فلسفي يكون أيوه لكن هو القوة الموجودة في المحل في مقابل الحال هذا الاستعداد الخاص فكل محل مفتقر الى الحال بالمعنى الاخر يسموه مادة وبالمعنى الفلسفي يسموه هيولة واحيانا يطلق المادة على الموضوع يعني الموضوع المراد منه المحل مطلقا سواء كان محتاج الى الحال او مستغني عنه ممكن هذا كله يسمى المحل الجوهر ما محتاج الى لكن الجوهر الاول جدا لكن اذا كان مفتقر الى الحال مثل الجدار واللون الجسم والشكل شنو هذا يسموه ايضا موضوع ويسموه مادة طبعا بهذا الحال هنا يسموه محل المحل هو بداخل الحال اما المحل اللي مستغني عن الحال يسموه موضوع فلسفيه ومره كنت يقول الماده بنحو السريعات تتعلق فيها الصوره تتعلق بنفس البيت البلد من الزين الناس شنو هو مادة والنفس صورة تحل في هذا البدن وتحتيه بعدية البدنية بدنية تشريع والكلام مجموعة البدن يعني الهيولة المادة المعنى أو الموضوع عام من المحتاج إلى الحال والمستوفي والبدن في الحال المادة مجموعة الثلاثة يسموها مادة بالمعنى الآخر مجموعة يسموه المادة المعنى لأن المادة هي عبارة عن الاستعداد لحلول الصور عبارة عن قوة الأشياء لحلول الفعلية هذه ثلاث اصطلاحات عن ثلاث اصطلاح يسمى عنصرا مثل باعتبار أنه مبدأ للتركيب مع الأشياء وهذه يسموها في نفس المادة على حقيقة واحدة اللحاب والاعتبار شنو يختلف ويتغير الاصطلاح مثل الصورة والعلم اثنين باعتبار انها مرجع بعد انحلال التركيب يعني المركب عندما ينحل الى شنو الى عناصره الاوليه هذا الانحلال المرجع الذي ينحل اليه المركب يسموه مفهوم اي كلمه لازم تفصل كالاستقصاء واحد انتحل واحد اللي عرف الاستقصاء لا كالاستقصاء شنو المركب الذي ينحل الى المركب لا باعتبار انها محل قابل للصوره يسموها أربعة باعتبار العقل يسموها موضوع المادة التي بحاجة إلى المحل أربعة باعتبار أن باعتبار عدم تلبس هذه الصورة يعني نفس المادة قبل حلول الصورة في شيء المحل. خمسة باعتبار اشتراكها بين جميع الصور يسموها مادة فهذا المادة والصورة هذول شيء واحد لكن الخلافات شنو؟ خلافات الاعتبار جامع الخلاف بينهما أن المادة هو الاستعداد والقوة الصورة هو الشيئية والفعلية هذا الاختلاف وذا اختلاف الأكثر وذا اختلاف الدوار وذا اختلاف الحقائق تختلف الصورة وذا اختلف المادة إذا الصورة هي منشأ الأثر والمادة هي منشأ القوة والفعلية الشيء حتى يتحقق اولا بحاجه الى القوه يعني الانسان حتى يكون انسانا لان كله قوه الانسان ثانيا بحاجه الى صوره فعليه ثالثا بحاجه الى غايه لابطال التصوير رابعا بحاجه الى فاعل لانه مفيد فالانسان يؤمن لك العله الفاعليه الثالث سته يؤمن لك العله الغائيه الصورة تعمل لك المظاهر والآثار المادة تعمل لك القوة والاستعداد من هنا انقسم عندما يقول الله سبحانه وتعالى عندما يريد الصور ويعطي الموجودات كل موجود بحسب أي استعداد يجوز الفيض بقدر الاستعداد يعني بقدر القوة اللي حامل هذا الشيء فهذا صار إنسان ولا صار حجر وهذا صار حيوان ولا صار فإذن كل موجود حتى يصدر عن الفاعل لا بد أن يكون له قوة الموجودية ثانية فعلية الموجودية ثالثا غاية الموجودية رابعا موجودية الموجودية في تصدر من الفاعل وبخارة تكون العلة في هذه الأقدار شنو؟ أربعة أفضل ما قام دليل لا يتوهم احد بان هذه العلل الترتب بينكم في الخارج فقط عن الرغمات بعد الصوره بعد الجعل بعد الصوره وانما العلل تصدر المعلوم والعقل من حال السلوك والاخلاص ينتج حال المعلوم يقول هذا الشيء مو معقول أن يحمل النقي غيره أو يصدر عن النقي غيره لابد أن يصدر عن مخالفه فلابد أن تكون المادة تحمل استعداد أن تكون الإنسان لكن تكون وإلا ألا كانت هذه المادة لا تحمل هذا الاستعداد كيف يعقل أن يكون إنسان ليس شيطان فهذه القوة ينتجعها العقل ويتفهمها العقل يقول هذا الشعار له استعداد أن يكون إنسانا فعندما حملت صورة الإنسانية صارت له صورة الإنسان صحيح؟ ثم الفاعل أفاض عليه الإنسان أعطاه الوجود ولهذا الإعطاء شنو أكو؟ أكو هذا الترتب بالعقل ترتب بالعقل أما في الوجود الخارجي إلا هو معلوم أن تستدعي إلا أصدر المعلوم أما العقل الذي يقول هذا المعقول هو معقول يزنو عن نقيضة إذا هو يحمل قوة ثم له صورة حتى أول من القوة والفعل ثم له فاعلية وله ظاهرية لأن ليس سواء نقول إحنا في الخارج لعد نشوف هذا الشيء ذنب الأسماء الأربعة يعني مادية وصورية وفاعلية وغيرها وإنما هذول في الخارج معلوم وعلم والعقل هو الذي يرتب هذه الأقسام الأربعة السورية من حيث الترتب الوجود الخارجي الغاية هي عقل من حيث التفكير العقلي الصورة هي عقل صلى الله على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

فإذا شفنا فرد علة موجودة ولكن تخلف عنها المعلومة فورا اعرف النتيجة ان العلة ما خلفها. وإذا رأيت فضل المعلومة وما كنت تدري ان العلة تامدة لكن بصدور المعلومة افهم ان العلة شنو تامدة. فبالبرهان الإني والنمي أيضا تحكم بتمامية العلة وتحكم أيضا بنقطة العلة. طيب أنا فاعل المريد هذا الكتاب الآن أنا قادر على حمله إذا أردت حمله وحمل الكتاب فهذا علة تامة لإصدار الكتاب. لكن هل أنا بما هو أنا علم الكتاب لحمل الكتاب؟ لا، أنا زائد الأدراك. فلذلك إذا كنت الترجمة أنا موجود والكتاب هو محمول مجبول تخلف المعلول عن العلم بيش يعني ما العلم مو تامة. شو هو العلم التامة؟ أنا زائد الإرادة الحمل، يعني وجودي زائد الإرادة حملي للكتاب نياكم هدولة ألا تامة هذا توفر الإرادة وتوفر وجودي كم يصير حمل الكتاب. أما إذا توفر وجودي لم تتوفر الإرادة في شنو الحمل؟ لا، توفرت الإرادة لم يتوفر الوجود ولا كان يتعقلها زين مو معقدة. فإذا الوجود وحده أما إلا ناقص إرادتي وحدها شنو؟ إلا ناقص مجموع الإرادة مع الوجود شو يصير؟ إلا ناقص. نعم البارع خالص على سابق البيان يكمل ايه؟ لا اذا كان اكو مانع ايضا بقية العلة ناقصة لكنه اذا توفر عدم المانع يكفي ان تنسب العلة للمقتضي على سابق البيان. انا عدم المحيط او المعرفة لا عدم المعرفة على المعرفة مثال النار والإحراق اللي سابقا بينا وجود النار جزء العلة جبوتة الخشبة جزء العلة المحاباة جزء العلة انعدام المانع الجبوتة هذا جزء العلة مجموع هاي الأربعة تسوي أقل والدعاء. أما إذا شفت في يوم من الأيام نار موجودة محاباتها موجودة اضطراب الخشبة الاحتراقها موجود ولكن المعلم الاحتراقها موجود ليش تعرف بوجود المانع اللي هو الدعاء. فإذا العلة تامة وناقصة إذا توفرت جميع المقتضيات إن عدمت جميع الموانع تفهم أن العلة تامة لا بد من صدور المعلوم. أما إذا عدمت واحدة من المعاني من الموانع أو من المقتضيات تفهم أن العلة شنو؟ لذلك يسمون العلة الناقصة أيضا أحيانا تعبير العلة المعدة. العلة المعدة إلها معنى اصطلاحي أو إلها معنى لغة. المعنى الاصطلاحي للعلة المعدة هي ما بوجودها وعدمها ووجودها وعدمها يصدر. أما المعد اللغوي جميع الشرائع والموانع وشنو الواقع مثلا الأجزاء كل ما له دخل في تهيئة الأسباب لصدور المعلوم كل شان شان مال شان مقصد شان بكل شيء موضوع. فأيضا بالنتيجة بالحلة الناقصة سميها أن معلوم لا احنا بينا بشكل اخر. احنا نتقدم هذا التقدير اول او ترى الحكم مشترك اول. الحكم الثاني القاعدة الفلسفية التي كان مظاهرا عليها الحكم الماضي بأن الواحد لا يصدر إلا الواحد على الجانب الإيجابي وهنالك وجه إيجابي آخر أيضا أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ولا قاعد كين. يعني قاعد كين إلها نفس متشابه الواحد لا يصدر إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا الواحد فرد واحد يعني قاعد الأولى الواحد لا يصدر إلا الواحد ناظر إلى العلم الواحد لا يصدر إلا من الواحد ناظر إلا ناظر إلى المخلوق هاي القاعدة ثم يجبون فرد قاعدة هذه مضطردة الواحد البسيط الواحد البسيط يعني شنو طبعا إن شاء الله بكرة هنأدنى حديث مفصل في هذا الواحد البسيط يعني شنو يعني ما كان بسيط الحقيقة من جميع الجهات الذي يصدر الواحد يعني بسيط الحقيقة من الكل ماكو أي جهة لا ولا أي جهة الواحد البسيط من كل الجهات لا يصدر إلا واحدا أكثر من الواحد لا يصدر ليش قالوا هاي القاعدة ولماذا انتهوا إلى هذه النتيجة انتهوا إلى هذه النتيجة لأنهم سلموا قاعدة قبلها اضطروا هنا أن يقولوا هذا شو هي القاعدة الطريقة قالوا لا بد من وجود خصوصية وتنخية بين العلة والمعلوم يجب أن تكون سلخية وخصوصية بين العلة والمعلول حتى يصدر المعلول عن العلة والعلة تصدر المعلول هاي النقطة خلوا إيديكم عليها لأنهم قالوا بهذه القاعدة تضطروا أن يقولوا بذيك القاعدة ينتقون إلى ذيك القاعدة لماذا قالوا بالسلخية؟ هاي نتنقل بعد عنها لماذا قالوا بالسلخية؟ قالوا بالسلخية قالوا لأننا إذا لم تقل بالسلخية هذا يستبدل منه عدة إشكالات الإشكال الأول يلزم منه صدور كل شيء عن كل شيء والوجدان يلزم منه إمكان صدور الضد عن ضده أم تناقض عقله عن الوجدان لذا يلزم صدور كل شيء من كل شيء هاي عقل الأولى كل شيء يصدر كل شيء الثانية كل شيء يصدر من كل شيء فكم إشكالته؟ قالوا لأنه إذا إحنا أبطلنا قانون السلفية بين العلة والمعلول يلزم منه أولا كل شيء يصدر كل شيء الوجدان يكذب ثانيا إن كان أن يصدر النقيض نقيضة والضد ضد البرهان والوجدان يكذب ثلاثة يلزم منه صدور كل شيء عن كل شيء الوجدان ليش هاي القاعدة؟ ليش هاي النتيجة؟ قالوا احنا نشوف الموجودات في العالم الخارجي نشوف النار دائما تعطينا الحرارة والثلج دائما يعطينا البرودة هل في يوم من الأيام رأيتم النار تعطي البرودة؟ هل في يوم من الأيام رأيتم الثلج يعطي الحرارة؟ الجواب هل في يوم من الأيام رأيتم الشمس تعطي الليل؟ لا. والقمر يعطي النهار؟ لا. نحن في الوجدان الخارجي نرى دائما مناسبات بين الصادر والمفتوح بين الفعل بين المفعول والفاعل بين الأثر والمؤثر بين السبب والمتدعنا نشوف أكو مقارنة وأكو تلازم ماكو في يوم من الأيام شفنا النار أعطى غير الحرارة وشفنا ثلج أعطى غير الجنود وشفنا شمس أعطى غير النار الوجدان الخارجي المشاهدات الحسية تدلنا على ضرورة وجود مناسبة بين النار وبين الحرارة، حتى أن دائما هل النار تعطي الحرارة لا تعطي الحرارة، وهل الحرارة تصدر عن النار لا تصدر عن غيرها. في الوجدان الخارجي بصدور الاشياء عن الاشياء وإصدار الاشياء للاشياء يدل على ان هنالك ترابط بين العلل والمعاني، وهنالك سنخيات بين العلل والمعاني. اذا الغينا قانون السنخيه وقلنا ما عندنا قانون سنخيه، شنو يلزم ان يكون في الوجود؟ يلزم منه ان النار هم تصدر البروده وهم تصدر الحراره وهم تصدر الليل وهم تصدر النهار والشمس والقمر، كل شيء يصدر على الشمس على النار، ويمكن ان يصدر كل شيء على النار، ويمكن ان النار اللي هي حاره تصدر لنا البروده، ويمكن ان الثلج اللي هو بارد تصدر لنا الحراره. اذا ارسلنا قانون السنخيه يلزم منه صدور النقائض عن النقائض، والنقيض لا يصدر نقيضا، ليش؟ يعني يلزم منه التناقض، اذ الوجود لا يصدر عن العدم والعدم لا يصدر عن الوجود. اذا قال هالشكل ايضا مضافا الى ذلك يلزم منه الاختلال في عالم التكوين، بعد يوقع حجر على حجر؟ لا، وانت قاعد في هذه الغرفه الشمس طالعه واللي اشعه الشمس يختلف من النوع المثال، انت قاعد هنا فاتح هذه المبرده حتى نقطه الهواء، واللي هواء المبرده يجيك هواء الصمود، يلزم منه الفوضى والاختلال في نظام الكون. الاختلال والفوضى في نظام الكون شنو يلزم منه؟ الغاء قانون العلميه اصلا في الكون. فإذا ألغيت قانون العلمية في الكون شو يلزم منا؟ يلزم منا ما يبقى حجر على حجر، فينتهي كل شيء. لذلك الجبر شو يقولون؟ بالضرورة وجود قانون السنخية بين العلل والمعاني، قانون السنخية بين العلل والمعاني الوين ينتهي؟ ينتهي إلى سلسلة الواجب. ليش؟ يعني الواجب هو علة كل العلل بعض، لابد أن تكون سنخية ومناسبة بين الواجب وبين الممكن، بين القادر عن الواجب المخلوق عن الواجب، لا بد أن تكون هناك سنخية. صحيح؟ شنو هي هذه السنخية؟ شنو هي هذه السنخية؟ قالوا الواحد لا يصدر، لا يصدر إلا الواحد. شنو هنا؟ لا ممكن ينزل الواحد لا يصدر الا الواحد، والواحد لا يصدر الا من الواحد. قالوا هنالك سنخيه بين الواجب وبين الممكن الاول الذي صدر عن الواجب. شنو هي هذه السنخيه؟ ان الواجب مجرد تفسير الحقيقه، الممكن الاول في اللي يسموه اول تحقق حقيقتهما بسيطه، حتى هذا بعد بهاي النتيجه الدفع. يعني الواحد لا يصدر الا الواحد، مو معقول يصدر الكثير، فلا بد ان يصدر واحد. فاذا الواجب العام لا الكثير، وانما لا بد ان يصدر واحد، مو معقول يصدر الكثير عن الواحد البسيط الحقيقي. هذا الواحد الصادر عن الواجب شنو هو الواحد؟ هذا هو العقل الاول. شنو هي المناسبه بين الواجب وبين العقل الاول؟ قالوا التجرد في الله، الله واجب ومجرد وبسيط الحقيقه، العقل الاول هم واحد ومجرد وبسيط. التفت شلون؟ فاذا الواحد نعم الاختلاف من هذا الاتجاه، الواجب واجب والعقل الاول شنو هو؟ حاجه. فاذا العقل يقدر على الواجب، وذاته ايضا مجرد. نقول إذا ما هو الفرق بين الواجب وبين العقل؟ الجواب الفرق أن العقل ممكن والواجب واجب، وبين عالم الإنسان وعالم الوجود الفرق غائر وشاسع. فما هو قياس بين هل هنالك زمان أو مكان صدر عنه العقل الأول؟ يعني عندما صدر العقل الأول عن الواجب في أي زمان؟ الجواب يقولون أن المعلول ليس إلا ضمن العلة، مو شيء مباشر. جناب عندما تمشي بالشمس يصير لك خيال، هذا الخيال متصل عنك؟ لا. دائم عنك؟ لا. متصل بك، بس أنت حقيقي لا تضلي. أنت فهمت شلون؟ العقل الأول أيضا متصل بالواجب، امتدادا بالواجب، بس الفرق أن لا تأصل، وهذا لا نحتاج إلى الجواب، لا نحتاج إلى ما دام الواجب موجود، العقل أيضا معه موجود، مثل ما جناب ما دمت موجود ولك موجود. هذه النتيجة التي انتهى إليها السماء. إذن يستحيل صدور الكثير على الواحد، ويستحيل إصدار الواحد للكثير، لا بد وأن يصدر الواحد واحد، ولا بد ان يصدر الواحد عن الواحد. نقطه الارتكاز مراسم اموال قانون صرفيه، هذا خلوه بالكم ان شاء الله بكره نخرج نناقش المساله ونشوف وين منا مقبول وين منا غير مقبول. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.